بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن تبع سبيلهم ونهج نهجهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، بداية، لماذا ندرس هذه المادة وهي مادة القواعد الفقهية؟ تدرس هذه المادة لأنها لها تعلق شديد جدا بالفقه، لا سيما تنزيل الأحكام على الوقائع، ونحن في حاجة إلى هذا النوع من الفقه. إذن الفقه هناك أحكام وهناك تنزيل الأحكام على الوقائع، فالأحكام هذه ثابتة. عندما نقول بأن شرط صحة الصلاة الوضوء، إذا لابد أن نتعلم الوضوء أو أحكامه، وأن نتعلم الصلاة أو أحكامها. لكن عندما ننزل بعض الأحكام على الواقع، فإن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط ويحتاج إلى قواعد. القواعد التي يسير بها المفتي أو الفقيه في تطبيق أو في إسقاط النصوص على الواقع، هذه تسمى بالقواعد الفقهية. وهناك تفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. من حيث الاسم، القواعد الفقهية لها تعلق بالفقه، القواعد الأصولية لها تعلق بالأصول. طيب، ماذا يقصد بالفقه وماذا يقصد بالأصول؟ يقصد بالفقه فهم الأحكام، فهم الأحكام، ويقصد بالأصول القواعد التي يسير عليها الفقيه في استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. سأضرب أمثلة على ذلك الأمر. عندما أقول الأمر المجرد يدل على الوجوب، الأمر المجرد يدل على الوجوب، دي قاعدة، مش هقول لكم دي قاعدة ايه بالضبط، بس انتوا هتميزوها لوحدكم. الامر المجرد، الامر ما كان بصيغة الامر، وصيغة الامر اما على وزن فعل زي اكتب، واما الفعل المضارع المقترن بلام الامر مثل وليطوفوا بالبيت العتيق، واما اسم فعل الامر، وإما صيغة تدل على الأمر مثل فرض ووصى وأوجب وأمر، أو ترتيب الثواب العظيم على الفعل والوعيد الشديد على ترك الفعل، فهذه كلها أمور تدل على معنى الأمر. طيب، ما معنى كلمة المجرد؟ المجرد أي الذي لم يصرف بقرينة، الذي لم يصرف بقرينة. يقولون فلان أجرد أي لا شيء عليه، وشيء مجرد أي ليس هناك ما يقيده، ليس هناك ما يقيده. والفرس إذا كان أجردا فإن ذلك أدعى إلى ماذا؟ إلى عافيته وسرعته. إذن المجرد دهوت اللي هو ما فيش حاجة إيه ربطاه ولا مكتفاه، ده اسمه إيه؟ مجرد. يبقى الأمر المجرد من معنى اللغة برضك في الأصول، الأمر المجرد اللي هو إيه يا إخواني؟ اللي هو ليس هناك ما يقيده، او يخصصه او نحو من ذلك. الامر مجرد، اذا المجرد اي الذي لم يصرف بقرينة. يبقى معنى المجرد اللي هو ايه؟ انا عاوز تحفظه معاي. يبقى معنى ايه المجرد؟ ها؟ الذي لم يصرف بقرينة. طب ايه معنى كلمة القرينة ديت؟ القرينة اللي هو الشيء المصاحب للآخر، ده يسمى قرينة. الشيء المصاحب للآخر يسمى قرينة، بحيث لا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر، ما لا نتصور ذلك الأمر. في اللغة فلان قرن لفلان، وفلان قرينة لفلان. فقرن أي مكافئ له وموازي، فإذا ذكر هذا ذكر هذا. أيام زمان في كل قبيلة بيبقى فيها إيه؟ فارس. والفارس يقول أنا الفارس، حد يبارزني، حد يقتلني، كلهم مكموشين يخافوا مني. فيجي مثلا كده واد كده زي أنس كده يشتغل بقى وبتاع ويبقى فتي، أمن يبارزني؟ أنا أبارزك. أنت؟ أيوه أنا. يقعد يبارز وبالفعل يقوم خبطه مطير سيفه ويكتم على صدر. يبقى أصبح في هناك إيه؟ قرن له. فلما يقال من فارس القبيلة الفلانية يذكر مين؟ واحد بس ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين. إذا ده صار قرن لهذا. قرن. إذا المكافئ والمساوي والنظير هو القرن. طب والقرينة اللي هي المرأة المتزوجة بس زوجها موجود، طب زوجها لو توفيت، لو توفي ما تبقاش قرينة بقى، قرينة لمين؟ إذا لابد يكون زوجها موجود، قرينته ماشي، مش العفريتة بتاعته، لا القرينة بتاعته لإيه؟ زوجته، زوجته ماشي. طيب اذا القرينه الحاجه الموجوده، ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه دخل مساله القرينه في الدليل؟ وجه الشبه ان الدليل وجد معه دليل اخر، فاذا ذكر هذا لابد ان يذكر هذا. يعني قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى ايه فاكتبوه. يستفاد من هذه الايه ماذا اخواني؟ إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. استفدنا حاجتين، اللي هو اسكت يا ولد، استفدنا حاجتين. الحاجة الأولانية معنى الدين، الحاجة الثانية حكم الدين. الحاجة الأولانية ما معنى الدين؟ الدين اللي هو مال متاخد، مال مقدر متاخد لأجل معين. يبقى مال مقدر، لابد من تقدير المال المتاخد ده، مال مأخوذ مقدر. يعني لو قلت مثلا لواحد انا عاوز تدي لي اي حاجة، فقال لك مد ايدك في الشنطة خد اي حاجة، مديت ايدك واخدت اي حاجة ومشيت، هل ده دين؟ لا، لانه مش مقدر، مش معين. وبعدين لابد له من الاجل، لابد تدي له ايه؟ اجل، سنة، سنتين، ست شهور، اكتر اقل. طب انت لو اديته 100 جنيه ارجعهم لك امتى؟ تقول له لا ما ترجعهمش، خلاص ما فيش اجل. لو انت قلت له رجعهم حين ميسرة يعتبر ده ايه؟ دين، لان هو حدد الاجل. ايه الاجل بتاعه؟ حين ميسرة. طب الميسرة دي جاز ما جاتش، وجات الايه؟ وجاء الموت قبل الميسرة، يبقى سقط من عليه الايه؟ الدين اللي ما جاتش الميسرة. إذا لابد من وجود الايه؟ الأجل. إذا المال لابد أن يكون مقدرا، ولابد من تعيين الايه؟ الأجل. طيب لو كان هناك دين بهذه الصورة أمر الله تعالى بكتاباته فاكتبوه، وإحنا قلنا قبل كده أن صيغ الأمر ايه؟ على وزن افعل، ودي عاوز نفعل. يبقى كل من لم يكتب الدين فهو ايه؟ فهو آثم. ده بنص القرآن. بس جت آية تانية، جت آية تانية وهي قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يبقى الكتابة مش واجبة، لان لو كانت واجبة كان اوجبها في السفر والحضر، فطالما اسقطها في السفر معناها انها ليست واجبة ايه مطلقا. يبقى الدليل ده منفصل عن ده، والاتنين مربوطين في بعض، الاتنين مربوطين في بعض. فالدليل التاني صار ايه يا اخواني؟ صار مقترن بالدليل الاول. طب مين الاصل، الدليل الاول ولا التاني؟ الاول. يبقى مين اللي اقترن بالتاني؟ التاني اللي اقترن بالاول. يبقى القرينة الاول ولا التاني؟ التاني. يبقى اذا الدليل اقترن بقرينة فصرفت الامر من الوجوب الى ماذا؟ الى الاستحباب. ماشي. طب لو في امر مجرد ما فيش فيه قرينة يحمل على معنى واحد بس، وهو ايه؟ الوجوب. يحمل قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طيب اقيموا الصلاة ده امر، يا ترى في قرينة صرفت اقامة الصلاة؟ ده رجل اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مش قادر اصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صلي قائما، امر بالصلاة، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، وفي لفظ جالسا، وإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. إذا لا عذر في ترك الصلاة. إذا الصلاة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. ليه؟ لأن دليل بتاعها أمر إيه يا أخواني؟ أمر إيه؟ قولوا ها. بتقولش ليه؟ أمر إيه يا عمرو؟ أمر مجرد. يبقى احنا فهمنا ايه معنى الامر، ايه معنى المجرد، ايه معنى القرينة. ماشي. ده كله ايه فهمناه، عشان لما يجي نقرأها او نيجي بعد ذلك نتكلم في هذه المسائل تكون معلومة ان شاء الله. يبقى اذا الامر المجرد يدل على الوجوب، الامر المجرد يدل على الوجوب، دي قاعدة، بس مش هقول لكم دي معناها ايه او قاعدة ايه الا بعد الشرح، وانتوا لا تقولوا لوحدكم دي نوعها ايه. القاعدة ديت العلماء جابوها ازاي؟ كيف تحصل العلماء على هذه القاعدة؟ بدأوا يجيبوا الأدلة التفصيلية، قرأوا القرآن وقرأوا الحديث وبدأوا يجيبوا كل صيغ الأمر، جابوها: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وجاهدوا في الله، وليطوافوا بالبيت العتيق. ها؟ وبدأوا يجيبوا الايه؟ النصوص كلها ورا بعضها. فتلاقوا ان كل امر لم يصر بقرينة فمعنى الوجوب فيه ظاهر، فاستنبطوا هذه القاعدة، فاستنبطوا هذه القاعدة. يبقى الامر مجرد يدل على الوجوب، مش هتلاقي القاعدة دي تلاقي في القرآن، ولا هتلاقيها فين؟ في السنة، ولا اجمع عليها الصحابة، ولكنها مستنبطة منين؟ من مجموع ادلة الشرح. طيب يجي الفقيه يقرأ أي آية يقول لك القاعدة بتقول الأمر مجرد يدل على الوجوب، وهذا أمر مجرد، إذا الفعل ده إيه؟ واجب. طيب الفعل الفلاني فعل صعب جدا، إذا يدل على الحرمة، لأن برضك الحرمة النهي المجرد يدل على ماذا؟ على الحرمة، زي الأمر مجرد يدل على الوجوب. الحديث: رأيت خالي أبا بردة وفي يده لواء، فقلت: إلى أين تذهب؟ قال: إلى رجل نكح زوجة أبي، أمرني رسول الله أن أدق عنقه وأن أخمس ماله. يبقى إذن زواج المحارم حرام، لأن كون إن إحنا نقتله وإن إحنا نخمس أمواله معناها إن الفعل ده مكروه ولا حرام؟ حرام. معناه حرام. يبقى إذن لما يقال إن الفعل الفلاني من فعله دخل الجنة، يبقى يدل على مشروعية الفعل ولا عدم مشروعيته؟ رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين، ما ظنوش المسألة دي مسألة بسيطة. يعني مرة كنت جاي في سفر وبعدين كان هناك يعني ريح شديدة، ريح دي فيها رمل والطريق مش واضح، فلما اقتربت وجدت غصن شجرة، الغصن ده وقع على شق الطريق كده، في هناك احد الناس سبقني بسيارته جزاه الله خيرا، انا قلت انا هركن وهشتاله، هو سبقني في ذلك الخير، هو اخ من المنصورة هنا جزاه الله خيرا، سبقني واماط هذا الغصن، ارجو ان يكون ذلك الفعل من جملة حسناته ان شاء الله. يبقى اذا دلوقتي عندنا قاعدة، بيجي الفقهاء يطبقوا القاعدة ديت على معرفة الاحكام، على معرفة الاحكام. افترضنا ان في هناك رجل صلى، وعندما صلى وجد على ثوبه نجاسة، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ اللي يصنعه ان هو يعمل ايه؟ يعيد الصلاة ولا ما يصليش؟ ولا الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن النجاسة منفصلة عنه هو، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس، ففي بعض الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. شوف الاقتداء، شوف الاقتداء، انت يا رسول الله في الصلاة خلعتنا عليك فقمنا خلعنا نعالنا وخلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما بهما أذى أو خبثا أو قذرا، التلات روايات موجودة، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما شيئا من ذلك فليجعلهما في الأرض وليصلي فيهما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هل أعاد الصلاة اللي صلاها بالنعل اللي فيها أذى؟ أعادها؟ لا. إذا أنهى الإنسان صلاته، البنطلون عليه نجاس أو الشراب كان عليه نجاس، ولم يتفطن إلى النجاسة منفصلة إلا بعد صلاة، صحت صلاته. المسألة ديت هل قائمة على قاعدة أصولية، على قاعدة، ولا قائمة على استنباط من دليل؟ على استنباط من دليل. يبقى ديت مسلكها مش مسلك القواعد، مسلكها مسلك الايه؟ الاستنباط. يبقى لو واحد سألني قال لي: يا عم الشيخ، أنا كنت بصلي عليك بصار كده، كنت بصلي وخلصت الصلاة ولما رحت البيت بخلع البنطلون اتلقيت فيه من ورا عذرة آدمي، يعني وساخة، وأنا صليت، أنا عندي الدليل. قال النعل اللي ما قالش الإيه؟ ما قالش البنطلون، ما قالش السراويل، يعني الدليل عندي، واخد بالك؟ فخلعنا عليه، ليس فخلع ايه؟ سراويلة، لكن ايه اللي حصل؟ انا قست هذا على ذاك، فالقياس نوع من الاجتهاد، والاجتهاد استنباط. يبقى اذا مرة اخذنا الحكم وقفنا على الحكم من خلال القاعدة، ومرة وقفنا على الحكم من خلال النظر والاستدلال. المسلك الأول اللي هو الوقوف على القاعدة ده مسلك الأصوليين، ده مسلك الأصوليين. أصوليين عاملين زي المهندسين بتوع المباني، يأسس، بيأسس. الجماعة الفقهاء شغلهم زي شغل البنايين، يبنوا بقى. المهندس ما يبنيش، المهندس بقى بيجس الأرض وبعدين يشوف الحمولات بتاعتها، يحط الخوازيق، وبعد كده يعمل اللبشة، يطلع الأعمدة، وبعدين يشبط الخرسانات في بعضها، تجد البرج كله عبارة عن خرسانات. مين بقى اللي يبني بقى ويمحر ويعمل غيره؟ يبقى اللي بيأسس المهندسين، المهندسين اللي هم الأصوليين. يبقى شغل التأسيس الفقهي ده بتاع مين؟ الأصوليين. الأصوليون يؤسسون، يجي الفقهاء يكملوا. إذن عندنا الوقوف على القاعدة واستنباط القاعدة، ده شغل مين؟ الأصوليين. وبعدين الاستنباط ومعرفة الأحكام من الأدلة، ده شغل مين؟ الفقهاء. طب مين بيسبق شغل مين؟ الأصولي بيسبق شغل مين؟ الفقيه. طيب وجه آخر، عندما أقول إن واحد ماشي رايح المسجد وبالفعل رايح المسجد عشان يصلي، ففي الطريق أتت سيارة راحت خبطاه اتعور وما صلاش في الجماعة، يا ترى تحسب له الجماعة ولا تحسب؟ تحسب له. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا القول استنبط منه، استنبط منه، لما أقول استنبط منه يبقى ده شغل مين؟ الفقهاء. لأن الأصوليون ما بيستنبطوش أحكام، بيستنبطوا إيه؟ قواعد. الأصولي لا يستنبط حكمة وإنما يستنبط قاعدة. الأصول لا يبني وإنما يؤسس للقاعدة وينظر لها. إذن الأصول بيستقرئ، يقرأ كتير ويوم مطلع الإيه؟ القاعدة فيستنبط. لما نقول له إن هذا الرجل بيأخذ صلاة الجماعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فبالتالي هو كان قصده يروح يصلي جماعة ولكن لم يتم هذا القصد، قصده يروح يصلي جماعة ولكن لم يتم هذا القصد. فلما لم يتم هذا القصد ايه اللي يحصل؟ يحرم من قصده ولا يكافئ على قصده؟ ها؟ يكافئ على قصده. نقوم واخدين حاجة اسمها ايه؟ الوسائل لها أحكام المقاصد أو الأمور بمقاصدها. وبالتالي لو اتنين ماشيين وراح راجل راح يمشي عشان يشرب خمرة في خمارة، واحد ماشي علشان المسجد يصلي فيه، الاتنين ماشي، لكن هذا المشي يأثم عليه وهذا المشي يثاب عليه. ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هل في هناك نص بيقول الوسائل لا أحكام المقاصد؟ لا، ما فيش نص، ولكن هذا استنباط. مين اللي استنبط الكلام ده؟ لا، الأصولي ما بيستنبطش من دليل واحد وإنما يستنبط من مجموع الأدلة، بيصنبط مثلا يستقرئ كل أدلة الشرع عشان يطلع ان الامر مجرد يدل على الواجب. لكن اللي بينظر في دليل واحد عشان يصنبط منه مش الاصولي وانما هو مين؟ الفقيه. فالفقيه بينظر في الدليل باعتبار ان ده دليل جزئي في مسألة جزئية عشان يطلع منها حكم، ده شغل الفقيه. فلما نقول ان ده هو يأثم على مشي وده هو يثاب على مشيه، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يبقى ده شغل مين؟ أصولي ولا فقيه؟ فقيه، ده شغل فقيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. واحد معاه عنده كيس زبالة قاعد يحوش شبال أسبوع، كيس ما شاء الله قد تريل، وبعدين جاء قبل الفجر، طبعا الكيس ده بالنسبة له بيضره، فيعمل ايه؟ قبل الفجر بص يمين وشمال راح حطه قدام جار، يبقى ضر جار ما ضروش؟ ضره. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر ايه؟ غيرك، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. لا ضرر وضرار، ده دليل واحد ولا أدلة كتيرة؟ دليل واحد. يبقى أنا لو شفت واحد جر الكيس بتاع الزبالة من قدام دار وحطه قدام دار جار، أقول له إيه؟ ده هوت لا يجوز، والدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. ده شغل مين؟ أصولي ولا فقيه؟ فقيه. طيب لا ضرر ولا ضرار صارت قاعدة، صارت قاعدة، يبقى لا ضرر ولا ضرار صارت قاعدة. وأيضا الوسائل لا أحكم المقاصد صارت قاعدة. وعندنا أيضا الأمر المجرد يدل على الوجوب صارت قاعدة. يا ترى إيه الفرق بين الثلاث قواعد دول؟ الوسائل لا أحكم المقاصد ده قاعدة، مين اللي جابها لنا؟ الفقهاء الأصوليين، الفقهاء شاطرين ما شاء الله نروح بقى. طيب الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة، مين اللي قررها؟ طبعا سنادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مين اللي قررها ووظفها؟ الفقهاء والأصوليين، الفقهاء. طالما قاعدة قررها الفقهاء وجابوها وطبقوها ووظفوها يبقى بتاعتهم، يبقى بتاعتهم، مش كده؟ بنسميها قاعدة فقهية. طيب الحاجات اللي عملها جماعة الأصوليين، استقرأوا من الأدلة الجزئية ورحمة الله عين منها قاعدة كلية، يبقى دي بتاعت مين؟ الأصوليين، يسماها قاعدة ايه؟ أصولي. ده الفرق يا إخواني بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بمنتهى الاختصار. طبعا احنا ممكن بقى ايه تقرأها، تقرأ كلام كتير جدا، يعني في هناك كتاب للباح حسين، كتاب كبير جدا في التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، كل الكلام كله ما بيخرجش عن الكلمتين اللي قلتهم دلوقتي. كان ده صعب ولا سهل؟ صعب ولا سهل؟ المسألة ديت من أعصر المسائل التي تواجه طلبة العلم، التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. انتوا دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممكن أسألكم أي سؤال دلوقتي وانتوا تقدروا تقولوا لي. في قول أهل العلم، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. القاعدة ديت دي قاعدة، لكن يا ترى جبناها إزاي ومين اللي جابها؟ مين يقدر يجاوب؟ ولو قلت غلط هتدفع 10 جنيه. طيب قاعدة أصولية، تمام. أنا قلت فارغ دقيق إن القاعدة الأصولية هي قاعدة مستنبطة من أدلة الشرع، مستنبطة من أدلة الشرع وتطبيقاتها تطبيقات كلية، يعني ما يعني ما بيخرجش منها ايه فرد، يعني بقول الامر المجرد يدل على الوجوب، اذا اي امر مجرد يدل على الوجوب. وكويس انت غلطت الغلطة ديت عشان ازود الجزئية دي. لكن القاعدة الفقهية لانها تخضع للاستنباط فربما لا تكون قاعدة كلية، ربما لا تكون قاعدة كلية، تكون قاعدة تغليبية. اضرب لكم مثال، عندنا القاعدة بتقول الضرر يزال، الضرر يزال، مش كده يا اخواني؟ دي قاعدة. طيب احيانا لو وجدنا ازالة الضرر هيترتب عليه ضرر اعظم، يعني لو ازلنا الضرر ده هو لو طبقنا القاعدة الضرر يزال وازلناه ممكن رجل يموت، يبقى هنزيل الضرر ولا نسيب الضرر؟ هنسيب الضرر. فرضنا واحد عنده عفاكم الله سرطان في المخ، لو اشتل المخ بتاعه هيموت. نسيبه يتمتع بالحياة وإن كان فيها تعب وألم أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، ولا نقول يلا نشتل المخ بتاعه هوت ويطلع على النقال على مقام قبر العسوي، نعمل ايه؟ نزيل الضرر ولا هنسيبه؟ هنسيبه مع رغم القاعدة بتقول ايه؟ الضرر يزال. اذا هنا القاعدة الفقهية قاعدة تغليبية تغليبية، بينما القاعدة الاصولية قاعدة يا اخواني ايه؟ كلية. يعني ايه قاعدة كلية؟ اي تنظم افرادها واجزاءها فردا فردا وجزءا جزءا، زي معنى العموم كده. لما نقول عمهم المطر، لو احنا خرجنا كلنا كده في الشارع وشطرح نازل نقول عمنا المطر، عمنا يعني ممكن يصيبني ولا يصيبك ولا يصيبنا كلنا واحد واحد. اذا اصابة المطر لنا اصابة كلية، اصابة المطر لنا اصابة ايه؟ كلية، مش اصابة تغليبية. ماشي؟ نرجع بقى تاني بقى. القاعدة الفقهية، سؤال جيد، ممكن ان تأتي من اكثر من دليل، اتنين ممكن تأتي من دليل واحد. لو ليه؟ لانها تقوم على الاستنباط تارة وعلى النص تارة. يعني القاعدة الفقهية ممكن تكون هي منطوق النص ويمكن ان تكون مفهوم النص. لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ده نص النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة بتقول برضك ايه؟ لا ضرر ولا ضرار. يبقى القاعدة الفقهية هي نفسها النص، واحيانا تكون القاعدة الفقهية مستنبطة من النص الواحد او من مجموعة النصوص، من النص الواحد او مجموعة النصوص. يعني لا ضرر ولا ضرار مع الرغم ان هي قاعدة فقهية استنبط منها ايضا قاعدة فقهية تانية، وهي الضرر يزال. اذا القاعدة الفقهية ممكن تستنبط من نص واحد او تستنبط من مجموعة نصوص. الحاجة التالتة ان القاعدة الفقهية تغليبية وقد تكون كلية، بينما القاعدة الاصولية لابد ان تكون مستنبطة من مجموع النصوص. نمرتين لابد ان تكون ايه؟ كلية. وبذلك يتبين الفرق الدقيق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ماشي يا إخواني؟ واضح المسألة دي؟ يبقى نمرة واحد القاعدة الأصولية، يعني هنخلي كده ركن كده القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية تستنبط من مجموع الأدلة، في المقابل القاعدة الفقهية تستنبط من دليل واحد أو من مجموع الأدلة. اثنين، القاعدة الأصولية قاعدة كلية، في المقابل القاعدة الفقهية قاعدة تغليبية وقد تكون كلية. اللي بعد كده، القاعدة الأصولية يقوم بها الأصوليون في تأسيس القواعد، وبها يوظفها أو عليها يقوم الفقهاء بتوظيفها. في المقابل القاعدة الفقهية هي عمل الفقيه، يبقى القاعدة الفقهية شغل الفقيه، هو اللي عملها وهو اللي بايه؟ اللي بيأصلها او هو اللي بيطبقها، يعني هو اللي أصلها وهو اللي ايه؟ اللي طبقها. مسألة برضك يعني القاعدة الفقهية لما نقول مثلا الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، المسألة دي قاعدة مستنبطة امسك القطة دي. القاعدة ديت مستنبطة، ولكنها مستنبطة ايه بقى؟ ده فارق جديد. مستنبطة منين؟ الأمر إذا ضاق اتسع. مصنبطة منين؟ لا، مصنبطة من روح الشريعة. من روح الشريعة. إزاي من روح الشريعة؟ عندنا وقائع أفتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير بسبب الضيق. زي إيه إخواني؟ زي التيمم عند المشقة. يعني إيه التيمم عند المشقة؟ افترضنا مثلا رجل في سيبيريا ومش متعود على التلج اللي هناك، والجيش الإسلامي ما شاء الله فتح شرق أوروبا وتوغل الجيش الإسلامي وقهر الجيوش الروسية، واخد بالك ازاي، وهناك ما يقرب من 1,000,000 مسلم محاصرين هناك في صحراء سيبيريا، فاحنا رايحين نحرر المسلمين هناك في سيبيريا. طبعا ده كله خيال، يعني بتصور هذا الامر ماشي. طيب احنا دلوقتي في صحراء سيبيريا، وصرت جنوبا، ما فيش هناك وسيلة تسخن مية ولا تعمل اي حاجة، وهناك المية ما فيش مية، تلج. تعمل ايه؟ تجيب مية تلج تصبها عليك والدنيا حواليك تلج وفي الشمس، هتموت. طب نعمل ايه في هذه الحالة؟ خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم اجاز التيمم عند فقد الماء، واجاز التيمم عند وجود الحرج. في الحديث وان كان في اسناده ضعف، لكن العمل به عند اهل العلم، عندما كان الصحابة في سفر فاتى رجل وكان جنبا وكانت رأسه مشدوخة، فقال لهم: ألا من أحد يرخص لي؟ أنا جنب ودماغي مفتوح، حد يرخص لي؟ قالوا: لا نار لك رخصة. فذهب الرجل فاغتسل فمات، دماغه مفتوحة، فبدل ما يرقد في الطوارئ ويعملوا عملية، الرجل حط المية على دماغه فمات الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما كان يجزئه التيمم. إذن التيمم عند وجود الضيق والشقة. إذا لما نقول الأمر إذا ضاق اتسع، استنبط منين؟ مستنبط من وقائع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر ده هو في روح الشريعة، في روح الشريعة. طب تطبيقاته المعاصرة، لما أنا عاوز أشتري شراب، كل ما أروح أشتري شراب أتلاقي اللي مرسوم عليه أرنب، واللي مرسوم عليه بطة، واللي مرسوم عليه حمار، واللي مرسوم عليه نمر، واللي مرسوم عليه حمامة. الله، طب أعمل إيه بقى؟ ألبس الجزمة غير شراب؟ هتلبس الجزمة غير شراب ده فيها مشقة، رجلك هتعرق، وبعد شوية هتلاقي رجلك حاجة لا تطاق. إذن أنا في حاجة إلى لبس الشراب، لكن كل الشرابات كلها عليها تصاوير. يبقى نعمل هنا ايه بقى؟ الامر اذا ضاق اتسع. الامر اذا ضاق ايه؟ اتسع. اذا ديت مستنبطة، نمرة واحد مستنبطة مش منصوص عليه. الامر الثاني انها مش مستنبطة من دليل واحد، ولكن مستنبطة من مجموعة وقائع. الحاجة الثالثة ان هي مش حكم كلي، ولكن حكم متعلق بالاحوال. يعني ممكن الامر بالنسبة لي يكون ضيق لان في حاجة الى شراب، ممكن في بيئة تانية ما يحتاجوش شراب، يجيبوا كده شوية خرق ويلفها على رجله ويقوم لابس الجزمة. ماشي، ممكن. ممكن يجيب كيس بلاستيك ويقوم حاطه في رجله ويلبس الجزمة وكيس بلاستيك، ممكن. يعني ممكن حد يعمل الكلام ده، والعمل الكلام ده لا ينكر عليه، لكن انا هاخد بالايه؟ بروح الشريعة، وهي الامر اذا ضاق اتسع. اذا ده حكم تغليبي. اثنين مستنبط، ثلاثة مش مستنبط من دليل واحد ولكن من مجموعة ايه؟ ادلة. القاعدة الاصولية لا تمثل روح الشرع ولكن تمثل حكم الله، لكن القاعدة الفقهية بتمثل ايه؟ روح الشرع، فيها التيسير ودافع التعسير. الأمر إذا ضاق اتسع، الأمور بمقاصدها، الوسائل وأحكام المقاصد، الضرر يزال، تشعر كلها لها تعلق بإيه؟ بحركة الناس، بكلام الناس وعادات الناس ومعاملات الناس في المآكل والمشارب والمناكح والطلاق والزواج يبقى لها ايه؟ ده روح الشرع. الاشكال ان طالما ان القواعد الفقهية لها تعلق بعمل الفقهاء، فاحيانا بنجد ان الفقهاء بيولعوا بالقواعد الفقهية. انت عارف لما يكون مثلا واحد ميكانيكي كده دماغه فايق قوي، يقعد يبتكر ويخترع، الماسوره جايه من الناحيه دي، طب ايه المانع اجيبها من الناحيه دي؟ طب ما اخلي الماسورتين، واحده تيجي الناحيه واحده تيجي الناحيه دي. يقعد بقى ايه، ده مهنته، لعبته. فالفقهاء لعبتهم القواعد الفقهيه، فبالتالي بيفرعوا كتير قوي ويجيبوا قواعد كثيره جدا ويكثرون من القواعد كثير جدا، لانهم يلغون في المسائل الفقهيه. عندهم في حاجات في الفقه بيسموها تصوير المسائل. يعني ايه يا اخواني تصوير المسائل؟ تدريب الطلبه على الاستنباط، بيخلي المشايخ يقول للطالب تصور كذا، يبقى الاستنباط ايه والحكم فيه ايه، حتى لو حاجه مش موجود. حتى هناك امثله عجيبه جدا بتحكيها الكتب. الاستاذ يسال التلامذه: اجتهدوا في حكم من حمل قربة من فساء ومتوضئ. لو واحد جمع فساء في قربة واشتل على كتفه وهو متوضئ، هل ينقض وضوءه ام لا؟ يبدا بقى الطلبه يشغلوا دماغهم، طب تيجي ازاي؟ طيب لا ينقض وضوءه، ليه لا منقضش وضوءه؟ وتبقى خلافات بين الطلبه عشان يتدربوا على ماذا؟ على الاستنباط. وذلك نجد مصنفات متقدمه لو قرناها دلوقتي نجدها ليه عملوا الكلام ده؟ لكن عملوه لان هم تدربوا على مثل هذا الامر. مثلا مصنف نقراه عجيب جدا اسمه الفوائد المرتشفه فيما يناط من الاحكام بالحشفه. عجيب جدا، دي مساله يعني واحد يالف كتاب في مساله الحشفه والاحكام بتاعتها. ده مساله، ده يدل على ماذا؟ دماغ فايق قوي وصاحي قوي، واحد يفرع ويقنن والمسألة مش محتاجة ده كله، لكن ده بالفعل موجود. وهذا الكتاب للشهاب أحمد بن محمد بن عبد السلام الشافعي المتوفى 931 هجرية، وقد بلغت أحكامه 200 حكم و60 حكمة. يا 260 حكم في أحكام الحشفة. طب أنت لو فكرت دلوقت مش هتجيب ولا حكم، فكيف استطاعت هذه العقلية أن تفتق 260 حكم في هذه المسألة؟ ده يدل على أن الفقهاء صارت عندهم ملكة جبارة في تفريع الفروع على الأصول وتخريج الأمور والاستنباطات ونحو من ذلك. ولذلك من الأشياء التي اجتهد فيها الفقهاء معرفة الضوابط التي تجمع جموعا، والقواعد التي ترد إليها أصولا وفروعا، وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد بمراتب الاجتهاد. طبعا هذه الأقسام نجد أكثرها في كتب الأشباه والنظائر كما سيقرر إن شاء الله. أول من صنف في القواعد الفقهية وأول الكتب المصنفة في ذلك في الحقيقة هي كتب الأشباه والنظائر وكتب القواعد التي حملت ذلك الاسم. بيقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ولكن في النحو، لأن السيوطي له كتابان، كتاب في النحو وكتاب في قواعد الفقه. بيقول: وهذا النقل يعني ذكره عنه صاحب كشف الظنون في المجلد الأول، بيقول: وأول من فتح هذا الباب، أي باب القواعد الفقهية، باب القواعد الفقهية، شيخ الإسلام ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام في القرن السابع الهجري. بيقول: وأول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام ابن عبد السلام في قواعده الكبرى، فتبعه الزركشي في القواعد، وابن الوكيل في أشباهه. وهناك أيضا قواعد ابن رجب الحنبلي، ولكن هو بعد العز بن عبد السلام. ابن رجب الحنبلي متوفى سنة 795 هجرية، والعز بن عبد السلام والعز ابن عبد السلام متوفى 660 هجرية، واسمه عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام، متوفى 660 هجرية، فهو من القرن السابع الهجري. هنا لفتة ظريفة: يبقى أول من كتب في القواعد الفقهية العز بن عبد السلام تبعه الزركشي، وهذا دل على سبق الشافعية في هذا الباب، باب القواعد الفقهية. ثم بعد ذلك كان جهد الحنابلة، وتفنن الحنابلة في هذا الباب، ومن أشهرهم ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد. ابن رجب متوفى 795 هجرية. عندنا أيضا من الكتب القواعد الفقهية قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي الشافعي محمد ابن علي المتوفى 675 هجرية. أرجو أن تكتب هذه المادة، فهي مادة مجموعة. قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي الشافعي محمد ابن علي المتوفى 675 هجرية. عندنا أيضا القواعد في فروع الشافعية للجاجرمي الشافعي أبو حامد محمد ابن إبراهيم المتوفى 613 هجرية. وبالتالي يمكن أن نقول بأن السيوطي ربما لم يطلع على هذين المصدرين فقال ما قال. يعني السيوطي ذكر أن أول من صنف في القواعد الفقهية هو العز ابن عبد السلام، لكن في الحقيقة أن هناك مصدرا وهو كتاب القواعد في فروع الشافعية للجاجرمي سبق العز ابن عبد السلام. عندنا أيضا في الفقه، أو لازلنا أيضا في القواعد الفقهية، كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة لنجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى 710 هجرية. وله أيضا القواعد الصغرى، وهناك كتاب من كتب الفروق للقرافي، وسيأتي ذكره الآن، والقرافي متوفى 684 هجرية، أيضا من كتب القواعد. إذن هناك كتب اسمها كتب القواعد، دي مظنة قواعد الفقه. طب أين نجد القواعد الفقهية أيضا في غير كتب قواعد الفقه؟ أين نجدها؟ أين نجد هذه القواعد؟ ما مظن وجودها؟ مظن وجودها كتب العيون. ايه معنى كتب العيون؟ يقصد بالعيون اي المسائل الكبار التي يتفرع عنها غيرها، المسائل الكبار. فالعالم اللي بيذكر المسألة الكبيرة اللي بيتفرع عنها غيرها اثناء التفريع بيذكر الايه؟ القواعد. من هذه الكتب دون تحديد، يعني دون تقيد بالزمن، الطبري أبو معشر عبد الكريم ابن عبد الصمد المتوفى 478 له كتاب اسمه عيون المسائل، وبنفس هذا الاسم للسمرقندي أبو الليث نصر ابن محمد الحنفي المتوفى 376 هجرية له كتاب أيضا اسمه عيون المسائل. البلخي أبو القاسم عبد الله ابن أحمد الحنفي المتوفى 319 هجرية له كتاب اسمه عيون المسائل. ابن سهل الفارسي أحمد ابن الحسين الشافعي المتوفى 305 هجريا له كتاب اسمه عيون المسائل. أنا بتكلم على المظان بتاعت القواعد الفقهية. وقد شرح هذا الكتاب لعيون المسائل شرحه ابن دقيق العيد محمد ابن علي المتوفى 702 هجرية. عندنا للإمام النووي محي الدين يحيى ابن شرف وهو شافعي متوفى 676 هجرية كتاب اسمه عيون المسائل المهمة، وقد رتبه أبو الحسن علي ابن إبراهيم العطار على أبواب الفقه. أين أيضا توجد القواعد الفقهية؟ توجد في كتب الخلاف، وأنا سأذكر لكم كمية لا بأس بها من كتب الخلاف. كتاب غنية المسترشدين في الخلاف للإمام عبد الملك ابن عبد الله النيسابوري الجويني الشافعي المعروف بإمام الحرمين المتوفى 478 هجرية. أيضا فلك الفقه، فلك الفقه، فلك الفقه في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لأبي الحسين أحمد ابن عبد الله ابن حسن ابن أبي الحناجر الشافعي الحموي، وقد حرر مؤلفة يعني المؤلف هذا الكتاب حرر أمهات المسائل دون فروعها في 520 مسألة، وقوى كل مسألة بحجة، يعني أتى بأمهات المسائل في 520 مسألة وحررها وأتى بحججها. كتاب الخلاف لأبي إسحاق إبراهيم ابن جابر المروزي الشافعي المتوفى 310 هجرية. منشأ النظر في علم الخلاف لبرهان الدين النسفي المتوفى 684 هجرية، وقد شرحه الشيخ أكمل الدين محمد ابن محمود البابرتي المتوفى 786 هجرية، وهو صغير الحجم كثير الفائدة. عندنا منظومة النسفي في الخلاف، والنسفي هو أبو حفص عمر ابن محمد ابن أحمد المتوفى 537 هجرية، أولها باسم الإله رب كل عبد والحمد لله ولي الحمد، دي أول المنظومة، وعدد أبياتها 2669 بيت ولها شروح كثيرة ومختصرات عديدة. عندنا وسائل الإنصاف في علم الخلاف للأسدي المقدسي محمد ابن محمد المتوفى 808 هجرية. عندنا الإرشاد في علم الخلاف والجدل للعميدي السمرقندي الحنفي محمد ابن محمد المتوفى 515 هجرية، وله شروح عديدة منها شرح شمس الدين أحمد خليل الحويني الشافعي قاضي دمشق المتوفى 637 هجرية. عندنا الأساليب في الخلافيات مجلدان لأبي المعالي الجويني المتوفى 478، وذكر فيه الخلاف بين الحنفية والشافعية وحرر المسالك وأتى بقواعد مهمة. عندنا كتاب الإسعاف في الخلاف لجمال الدين حسين ابن بدر النحوي المتوفى 681 هجرية. كل كتب الخلاف دي يا إخواني سواء الخلاف بين مذهبين أو الخلاف في المذهب الواحد بين الأصحاب أو الخلاف بين المذاهب وتحرير المسائل، تجد فيها كميات هائلة من القواعد دون أن يمص عليها، ولكنها مظنة القواعد الفقهية. من المظان وهي مهمة جدا وضرورية جدا كتب الفتاوى، وأرجو أن تكتب لأنها مهمة جدا، ولا يستطيع الفقيه أن يجود قريحته وأن يبني ملكته إلا بالاطلاع على كتب الفتاوى. اطلع على كتب الفتاوى مهمة جدا. وهنا ملحوظة خطيرة جدا، إن معظم كتب الفتاوى التي تحتوي على القواعد الفقهية معظمها لمين؟ للأحناف والشافعية، معظمها أحناف وشافعية، يعني معظم الفتاوى التي تشتمل على القواعد الفقهية للأحناف والشافعية. من ذلك نبراس المفتي لظهير الدين علي ابن أحمد المتوفى بعد سنة 700 هجرية، الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ناصر الدين عبد الله ابن عمر الشافعي المتوفى 685 هجرية، وهو مختصر، ودي مسألة هتجدها كتير جدا في كتب الفقهاء، يعني لو أردت أنا أجيب لكم مادة جميلة جدا في المسادية كتاب زي روضة الطالبين لإمام النووي. أنا حصرت على مدى القرون التالية لإمام النووي عدد الذين نظموه وشرحوه وحشوه وجعلوا عليه التقريرات، يعني لغاية لما مللت عديت أكثر من 60 شغل على الروضة لإمام النووي، شغل كبير جدا. تشعر إن المتأخرين ليس لهم وقت ولا هم إلا الانكباب على كتب المذهب المتقدمة وخدمتها. والحقيقة إن أحسن الكتب المخدومة في المذهب هي كتب الشافعية والحنابلة، أحسن كتب مخدومة كتب الشافعية والحنابلة. لكن الفقهاء ولعوا ولعا شديدا بالتفريع والشروح والنظم، يعني تجد الإمام يعمل شرح وبعدين واحد يختصر، وبعدين المختصر ده يتشرح، وبعدين المختصر الشرح ده يتعمل عليه تقريرات، وبعدين التقريرات دي يتعمل عليها المبسوط تتبسط، وبعدين بعد ما تتبسط تختصر، وبعد ما تختصر تتنظم، وبعد ما تتنظم تتشرح، وبعد ما تتشرح تختصر، وبعد ما لغاية لما الإنسان قلت يا إلهي، يعني لو إن بالفعل القريحة الجبارة الفقهية دي وظفت بطريقة يعني أكثر فائدة لكان ذلك خير وبركة. طبعا ده كله خير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك ما هو أسد. كتاب الغاية القصوى ده مختصر من كتاب الوسيط المحيط بأقطار البسيط للإمام أبي حامد الغزالي. كتاب الوسيط ده تجد عليه شروح هائلة من المتأخرين في الباب. فتاوى ابن أبي الشريف كمال الدين محمد ابن الأمير ناصر الدين محمد ابن أبي بكر ابن علي المقدسي الشافعي المتوفى 903 هجري، فتاوى ابن رزين الشافعي محمد ابن الحسين الحموي المتوفى 680 هجري، فتاوى ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد البغدادي الشافعي المتوفى 477 هجرية، فتاوى ابن الشبلي الحنفي شهاب الدين أحمد ابن يونس جمعها حفيده الشيخ نور الدين علي ابن محمد المتوفى 1010 هجرية، فتاوى ابن الصلاح الشافعي أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المتوفى 643 هجرية جمعها بعض طلبته وهو الكمال إسحاق المعزة، وذكر هذه المعلومة البقاعي. عندنا فتاوى ابن عبد السلام الشافعي العز بن عبد السلام المتوفى 660 هجرية، وقد سئل عنها بالموصل وتسمى بالفتاوى الموصلية. فتاوى أبي السعود الحنفي وهو ابن محمد العمادي التركي المتوفى 982 هجرية، جمعها المولى محمد ابن أحمد الشهير ببورزن زادة المتوفى 983 هجرية. الفتاوى أبو السعود ديت من أعظم الفتاوى عند الأحناف التي عليها خدمات مهولة، عليها حواشي وتقريرات مهولة. فتاوى أبي القاسم الحنفي أحمد ابن عبد الله البلخي متوفى 319 هجرية. الفتاوى الحنفية للتفتزاني سعد الدين مسعود ابن عمر المتوفى 793 بهراء، هراء ديت مدينة في باكستان. فتاوى الزركشي بدر الدين محمد ابن بهادر ابن عبد الله الشافعي المتوفى 794 هجرية. فتاوى السبكي تقي الدين علي ابن عبد الكافي الشافعي المتوفى 756، جمعها ولده تاج الدين عبد الوهاب في 3 مجلدات، ابن ده متوفى 771 هجري، يعني مات بعد أبيه ب 15 سنة. الفتاوى الكبرى للإمام حسام الدين عمر ابن عبد العزيز الحنفي ومات مقتولا شهيدا سنة 536 هجرية. وتحت اسم الفتاوى الكبرى هنجد كم هائل من المصنفات كلها باسم ايه؟ الفتاوى الكبرى، لعل من اشهرها الفتاوى الكبرى لمين؟ تمام، شيخ الاسلام ابن تيمية. ايضا نجد مادة القواعد الفقهية في كتب الطبقات، في كتب الطبقات والمغازي والسير، في كتب الطبقات والمغازي والسير. ليه؟ لان مثلا افترضنا بنجيب ترجمة مثلا الامام عبد الوهاب السبكي او اي امام الأئمة، ممكن اثناء الترجمة يؤتى بذكر بعض ايه؟ بعض من علمه وبعض من فتاويه، فيذكر فيها بعض الايه؟ القواعد الفقهية. انا بتكلم عن المظان، ودي مهمة جدا، عشان اذا لم نجد القاعدة الفقهية في كتب القواعد ندور عليها فين؟ في المظان. وده طالب العلم، يعني طالب العلم ما بيجلوش المعلومة الشيخ الكمبيوتر يضرب عليه يطلع له المعلومة، ودي من أردى صور طلب العلم. شيخ الكمبيوتر يوم يطلع لك المعلومة، افترضنا لا انت بتطلع يا شيخ يا كمبيوتر طلع على القواعد الفقهية، هيجيب لك كل الكتب اللي فيها ايه؟ اسم القواعد الفقهية، لكن المظان مش هيجيبها لك، للكمبيوتر قاصر. فلما طالب العلم يعرف مظن الموضوع الذي يريد درسه، لو ما تلقاهوش بطريقة مباشرة يطلع يدور فين؟ في المظن. زي فهارس الأحاديث، ممكن تجد حديث وليس له ذكر في فهرس الأحاديث، لأن العمل فهرس الأحاديث ده بني آدم زيك، ممكن يكون يعني حصل بعض الخلل او نقص او بعض النقص، يعني موسوعه فينسنك للحديث فيها كثير جدا نقص، كثير جدا نقص، حاجات كثيره جدا فيها نقص. فلا تعتمد، اياك ان تعتمد على الكمبيوتر او الفهارس العامه، وذاك علم الفهارس يحتاج الى خدمه اوسع. يعني احنا عاوزين نعمل فهارس تكون بالفعل خادمة لطالب العلم. لا أنسى أبدا أن أحد المحققين الكبار جمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان شغلي في الماجستير في ابن تيمية، في تفسير ابن تيمية، يعني هو في تراث ابن تيمية، بس الجزئية دي كان في تفسير ابن تيمية. فظننت أني قد صنعت شيئا، أني جمعت التفسير، فلما تلقيت هذا الكتاب في تفسير ابن تيمية قلت قد ايه؟ قد حرق عملي. فوجدت هذا الرجل ايه اللي حصل؟ جمع التفسير من خلال ايه؟ الفهارس. فاحصيت اكتر من 80 موضع هو لم يذكره في تفسيره، لانه اعتمد على الفهارس، فالفهارس تضلل. فلابد لطالب العلم أن يبحث عن المعلومة في موضعها المباشر، إذا لم يجد فليبحث عنها فين؟ في مظنها. وذلك أنا أجهدتكم وأرهقتكم في ذكر مظن القواعد الفقهية. كل مرة تقول القواعد الفقهية يلا. من هذه الكتب طبقات الأصوليين للسيوطي، وطبعا السيوطي جلال الدين السيوطي توفى 911 هجرية. عندنا طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي الفراء محمد ابن محمد المتوفى 526 هجرية، وله ذيل نافع جدا للشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد المعروف بابن النقيب، بس مش الله أعلم تبعنا ولا مش تبعنا، بابن النقيب الحنبلي المتوفى 795 هجرية. الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتميمي الغزي الحنفي تقي الدين ابن عبد القادر المتوفى 1005 هجرية، ابن السبكي القاضي عبد الوهاب المتوفى 771 هجرية طبقات الشافعية، أبو إسحاق الفيروزابادي مش الفيروز أبادي الفيروزابادي مش الفيروز أبادي الفيروزابادي، إبراهيم ابن علي الشيرازي المتوفى 476 هجرية طبقات الفقهاء، الهيثم ابن عدي لعل ذلك من كتب المتقدمة جدا في الطبقات، الهيثم ابن عدي متوفى 207 هجرية له كتاب اسمه طبقات الفقهاء والمحدثين، ابن فرحون. لما نقول ابن فرحون يبقى ده منين؟ ابن فرحون يبقى ده منين على طول؟ لا يا مولان، يبقى أندلسي ومغربي، لأن فعلون ده سحنون وفرحون ده كله أصلهم فين؟ الأندلس والمغرب، أصلهم الأندلس والمغرب، فابن فرحون وبعدين الأندلس والمغرب على طول إيه؟ مالكي. ابن فرحون برهان الدين إبراهيم ابن علي المدني المتوفى 799 هجرية طبقات المالكية. لإبراهيم ابن محمد الحنفي متوفى 809 هجرية كتاب اسمه نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان، وهو في ثلاثة مجلدات، المجلد الأول في مناقب أبي حنيفة والثاني والثالث في مناقب أصحابه. كتب السير مثلا سير أعلام النبلاء للذهبي، ده طبعا ده مشهور، عندنا عنوان السير برضك للذهبي ممكن نجد فيها مادة في ذلك الأمر. أيضا من مظان القواعد الفقهية كتب الأشباه والنظائر، ومن أشهر هذه الكتب الأشباه والنظائر في الفروع لابن نجيم المصري الحنفي زين الدين ابن إبراهيم المتوفى 970 هجرية. كتاب الأشباه والنظائر الذي تبع فيه العز بن عبد السلام اللي هو ابن الوكيل، مش احنا أول من صنف على حسب كلام السيوطي العز بن عبد السلام وبعدين تبعه الزركشي، فمن فابن الوكيل في أشباهه ونظائره. أدي الأشباه والنظائر لصدر الدين محمد بن عمر ابن الوكيل الشافعي المتوفى 716 هجري، ويقال إنه أحسن ما صنف في هذا الباب إلا أنه لم ينقحه في حاجة. يا أخوانا ممكن العالم يصنف الكتاب ويبقى كتاب لا تجد أحسن من هذا الكتاب، لكن هو لم ينقح. يعني لم ينقح، يعني افترضنا ممكن يكون دخل حديث في حديث، دخل كلمة في كلمة، فالعالم بعد ما بيألف في الكتاب بتاعه ما بينشروش، ده كان ده اليومين دول بس، يعني بيخلص من هنا في آخر كلمة بيكتبها بيدور الجاري عشان ينشر، لكن متقدمين كان بيحبس الكتاب بتاعه وكل شيء يقعد يبص فيه يبص فيه ويغير ويبدل يغير ويبدل وهكذا. فهو مات دون أن ينقحه، ولكن هو أحسن ما كان في ذلك الباب. وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وهو معلوم. كتب الأحكام ومختصراتها برضك من مضان القواعد الفقهية. ومن هذه الكتب المشهورة غاية الإحكام في صناعة الأحكام لابن اللبودي نجم الدين محمد ابن عبدان الحكيم المتوفى 661 هجرية. أيضا عندنا الأصول لأصول الأحكام لابن حزم الظاهري. حزم الظاهري لما بيجي يأصل لقواعد فقهية أصولية بصراحة لا يشق له غبار، لأنه هو أستاذ في فن الكليات، دماغه دي عاملة زي المكنة الجبارة اللي تجيب الطحين كله تلمه في بعضه وتخلي منه ايه كتلة واحدة. ومع ذلك لا يزعم لنفسه استقراء ابدا، بل ينكر على من ذهب الى الاستقراء. مش عايز نتكلم على ابن حزم لانه صديق لي ولي معه كلام كثير والكلام فيه يطول. ابن حزم له كتاب خطير، ولا ينبغي لطالب فقه او اصول ان يتخلى عن اقتنائه وقراءة فيه والاستفادة منه، باستثناء بعض المباحث ينبغي ان يحذر منها. كتاب الاحكام لاصول الاحكام، الاحكام لاصول الاحكام لابن حزم الظاهري ابو محمد علي ابن احمد المتوفى 456 هجري. من الكتب الخطيرة جدا في هذا الباب كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام للآمدي أبو الحسن علي ابن أبي علي محمد الشافعي المتوفى 631 هجري. والحقيقة هذا الإمام لعله ظلم كثيرا من قبل مترجميه، فبعض المترجمين له ذكروا في تراجمه أشياء تسوء وكثير منها لا يصح. الإمام الآمدي 631 رتبه ترتيبا جيدا، وابن الحاجب ذكر يعني استفاد من هذا الكتاب في كتابه المنتهى. يعني المنتهى لابن الحاجب بناه على مين؟ بناه على كتاب الإحكام للآمدي، والمعلومة دي ذكرها الشيرازي الشافعي. عندنا غرر الأحكام في فروع الحنفية لملة خسرو متوفى 885 هجرية، وله شروح كثيرة. من مضان أيضا القواعد الفقهية كتب الفروق الفقهية. كتب الفروق الفقهية، الفروق يعني معنى كلمة فروق؟ الفروق معناها أن هناك شيئين وكل شيء فيه خصيصة، فبهذه الخصيصة يتميز هذا عن هذا. فعلم الفروق هو العلم الباحث في خصائص الماهيات التي نريد أن نميز بينها. ولذلك الفرق بين مثلا من دخل بيته وقال مثلا علي الطلاق، وقال مثلا يلزمني الطلاق إن كذا، إيه الفرق بين اللفظ ده واللفظ ده؟ ايه الفرق بين الجملة دي والجملة دي؟ فروق دي بقى في غاية الدقة، وهي مدرجبة تدريب عالي لطالب الفقه في الاستنباط. من هذه الكتب المهمة في الفروق حقيقة من احسنها واوعبها واخطرها كتاب القرافي انواع البروق في انواع الفروق، وده مطبوع ومشهور وموجود. ايضا هناك كتاب لطيف وكتاب حسن وسهل اسمه الفروق الفقهية للدمشقي، والدمشقي اسم مسلم ابن علي المالكي ومتوفى في القرن الخامس الهجري. ولانه كتاب سهل وبسيط وممكن نحن نستفيد منه بسهولة، هو طبعة دار الغرب الاسلامي الطبعة الاولى 1992 هجري. 1992 ميلادي. عندنا الوسائل في فروق المسائل، الوسائل في فروق المسائل لابن جماعة المقدسي سلامة ابن إسماعيل الشافعي المتوفى 480 هجرية. أيضا عندنا كتاب الكفاية في الفروق للحناطي الحسين ابن محمد ابن الحسن المتوفى 495 هجرية. هذه كتب الفروق. أيضا من مضان القواعد الفقهية كتب التفريع أو كتب التخريج. يعني إيه التخريج عند الفقهاء؟ التخريج عند المحدثين ليس معناه التخريج عند الفقهاء. التخريج عند المحدثين اللي هو يقول لك هذا الحديث عند أبي داود رقم كذا كذا، وعند فلان رقم كذا، باب كذا، كتاب كذا كذا، ده اسمه التخريج. هذا اسمه ليه؟ التخريج، وهو ليس الحكم على الحديث. يبقى ممكن أخرج ولا أحكم على الحديث، فده شغل حديثي. لكن التخريج عند الفقهاء أن يخرج الفروع على الأصول، أن يخرج الفروع على الأصول، يعني يجعل هناك أصول كبيرة ويفرع منها إيه؟ فروع. من هذه الكتب المشهورة كتاب الأسرار في الأصول والفروع للدبوسي الحنفي أبو زيد عبيد الله بن عمر المتوفى 430 هجرية. كتاب تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني، كتاب جميل جدا، وذلك أنا أجيب لكم مطبوع فين وتحقيق مين، كتاب جميل ورائع. لمحمود ابن أحمد المتوفى 656 هجرية وكان شافعيا، وهو طبعة مؤسسة الرسالة، تحقيق الدكتور محمد أديب صالح، تحقيق في غاية الجمال دكتور محمد أديب صالح، لأن الرجل ده رجل لغوي أصولي. محمد أديب صالح وكان يدرس في العراق، كان يدرس أصول الفقه ويدرس أيضا اللغة، فرجل متين وضليع في هذين الفنين. من الكتب الجميلة طبعا ده أنا كتاب أنا بحبه جدا لأني درست هذا الكتاب على الشيخ القرنشاوي عليه رحمة الله، كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي عبد الرحيم ابن الحسن المتوفى 772 هجرية. وأجيب النسخة بتاعته، نسخته حققها وعلق عليه الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى سنة 1980 ميلادية. الشيخ القرنشاوي كان رجل نيف على 80 وقد كف بصره، وكان يحفظ هذا الكتاب حفظا كالقرآن، كان بيحفظه كالقرآن. وكان طريقته انه يقرأ بس السطر ويطلع كل اللي فيه، كل اللي موجود فيه لغة وسير وأحكام وصنبطاء، حاجة يعني كأنه بحر عليه رحمة الله. والقرنشاوي ده شيخ واحد تاني، مش عايز نقول هو شيخ من تاني. آخر حاجة مظن كتب أو مظن القواعد الفقهية كتب الفروع. الفروع دي بقى احنا نقرأ أقولك وبسط هذا في كتب الفروع، يعني معنى كلمة الفروع إن لي الكتب التي تبسط المسائل بسطا جزئيا، يعني لغاية لما يجيب لك آخر كل حاجة، يعني يتكلم في كل جزئية، يتكلم في كل جزئية حتى ولو كانت دقيق. لسه احنا قايلين دلوقتي حكم الحشفة فيها كم حكم؟ 260. ده يعني تفريعات، يعني لا يمكن تفريعات لا يمكن. يبقى ده بيسموها كتب الفروع. ودي آخر إن شاء الله الذكر، عشان أظن النهاردة يعني أجهدتكم، ولكن خلاص يعني كتب الفروع. ولذلك بعض الناس بيسموا كتب الفروع دي إن دي في الأصل هي كتب الفقه، يعني تسمى كتب الفقه بكتب الفروع، لكن الحقيقة إن كتب الفروع أدق من كتب الفقه، يعني كتب فقه أيوة ولكنها أكثر تفريعا وتخصيصا. من هذه الكتب المحرر في فروع الشافعية للرافعي، ده طبعا كتاب مشهور جدا من كتب الشافعية، عبد الكريم ابن محمد المتوفى 623 هجرية. من هذه الكتب منهاج الطالبين في مختصر المحرر، منهاج الطالبين في مختصر، يعني المحرر ده اختصر ومنهاج الطالبين في ايه؟ في شرح ذلك المختصر، وهو في فروع الشافعية للنووي، وده طبعا مشهور. عندنا الغنية في فروع الشافعية لابن سريج أحمد بن عمر متوفى 306 هجرية، وشرحه القفال الشافعي متوفى 517 هجرية. الفائق في فروع الحنابلة لابن قاضي الجبل الحنبلي أحمد بن حسن المتوفى 771، ومن أمتع كتب المذهب الحنبلي. روضة الطالبين للإمام النووي متوفى طبعا صفحة سنة 676 هجرية. المهمات على الروضة للإسنوي عبد الرحيم بن حسن متوفى 772، ومن أجل كتب الشافعية. فروع ابن الحاجب شرحه التلمسان المالكي محمد ابن أحمد المتوفى 781، وسماه إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب، إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب. المنتقى في فروع الحنفية لأبي الفضل محمد ابن محمد ابن أحمد المقتول شهيدا متوفى سنة 334 هجرية، وفيه نوادر من المذهب الحنفي. الفروع في الفقه الحنبلي لشمس الدين محمد ابن مفلح الحنبلي متوفى 763 هجرية. الفروع في مذهب الشافعي لأبي بكر محمد ابن أحمد المعروف بابن الحداد المصري الشافعي المتوفى 345 هجرية. وهذا الكتاب مع صغره إلا أنه كما قال أهل العلم كثير الفائدة، ومسائله تغي فيها الدقة وحررها تحريرا جيدا. الأدق الكافي في فروع الحنبلية الكافي في فروع الحنبلية لموفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي. الكافي في فروع المالكية ده 15 مجلد للحافظ ابن عبد البر يوسف ابن عمر القرطبي المتوفى 463 هجرية. فطبعا دي كلها مظان القواعد الفقهية. إذن هناك كتب القواعد الفقهية على طول نص، وهناك كتب مظانة القواعد الفقهية. من الكتب التي نصت على القواعد الفقهية ودرست القواعد الفقهية كتاب أو رسالة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وفيه 47 بيت، 47 بيت ديت جمع فيها كثيرا من القواعد الفقهية، إلا أن هناك أيضا بعض القواعد لم ينظمها، لعل الله تعالى أن يوفق بأخ لبيب أديب يستطيع أن نعطيه ما فات الشيخ لكي ينظمه نظما حسنا، والله المستعان. إن شاء الله ترجمة الشيخ السعدي وبداية العمل في القواعد الفقهية إن شاء الله تكون المرة المقبلة. نكتفي بذلك، وأسأل الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق والتيسير. كاملة في الفقه والقواعد الفقهية، وأظن أن هذه المكتبة ينبغي أن نجتهد في إيجادها، يعني لأن فيها كتب كثيرة جدا مش موجودة، وهناك بعض الكتب القليلة منها مخطوط، يعني في بعض الكتب مخطوطة، فربنا يوفقنا كده إلى من يستطيع أن ينسخ بعض هذه المخطوطات لكي ترى النور، والله المستعان. طيب احنا نكتفي بذلك. اي سؤال يا اخوانا؟ اي سؤال؟ ايوه. لا قاعدة فقهية ازاي؟ فكر فيها للمرة الجاية بقى ان شاء الله. يعني انت هقول لنا النهاردة ذكره وادرسه، واخد بالك ازاي، وتجيب على ذلك ان شاء الله المرة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.